بسم الله الرحمن الرحيم. حداء الجهاد. حداء الجهاد. النعيم الفرمان في جنان الخلد داره اكرم رب الجلال. في جنان الخلد داره مع رقيقات الدلال. حداء الجهاد. حداء حداء الجهاد. هداء الجهاد. هداء الجهاد. هداء الجهاد. هداء الجهاد. حرام تزعج كليني عقب نسران. حداء الجهاد. حرام تنقيض جروحي. هذا الأبدية نقدمه إلى موكب النور، ذلك الموكب الكريم الذي سار فيه المجاهدون والشهداء في طريق قد فرشوه بالأشلاء ورووه بالدماء وصوروه بالجمال. بنا موكب الثابتين. بنا موكب الثابتين على الحق، القابضين على الجمل، الهادفين لرفع راية الجهاد. للشهداء، إلى كل العمالقة، إلى حراس المعاقل الإسلامية، إلى حماة العرض والشرف، إلى من حطم القيود وتحدى القيود، إلى من أرخص الحياة من أجل العقيدة، أرخص الدماء من أجل القيم والمبادئ، إلى الإخوة الذين شرفني الله بمعرفتهم على خط الجهاد الأصيل، إلى الأسرى في كوبا، إلى الأسرى والمعتقلين في جزيرة العرب، إلى كل العلماء المطاردين في بلاد الحرمين، إلى كل الفارين بدينهم الصادعين بكلمة الحق، إلى كل علماء الجهاد، إلى شيخ حبيب الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله وعهدي هذا العهد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، ويدخلنا الجنات، جنات الفردوس، إنه على ذلك قدير. ودكينا المعاقل والحصونا، وفي الأفغان سمناها المآسي، وأحكمنا العراق لها كمينا، وفي شرق الرياض وفي العليا أذقناها العذاب مكبرينا. وأنتم محترجون وأنتم وما تنزل له أمريكا ومصالحها، فأنتم محترجون وأنتم وما تنزل له أمريكا وأدناقها، هل يقف واعدا في أمريكا وأدناقها؟ ترك الدندن دندن وشنف مسمعي ما سرني في غربتي إلا حداء الدندن وعيف على صوت الرصاص ملاحما سميت باسم اللي منع كل تحريش صليت على نبي هداء الجهاد وهولتي يا اخوي ليش الهجر ليش لاني برايها صبرك على الاقدار غالي ثوابه والله يشهد موطاك بالعرب اللهم شوقي الى ذلك قلوبي باقيه وسير مجد الله في الساحات كنون يبكي حنيني هداء الجهاد صوت الجهاد تقدم هداء الجهاد وشنف مسمعي ما سرني في ترك الدندني رجل شجاع لا يخاف في الله لومة لائم سلك طريق الجهاد رغم العقبات الكثيرة والمخذلين ثم رزق الشهادة في سبيل الله مقبلا غير مدبر دندن وشنف مسمعي ما سرني في غربتي إلا حداء الدندن وعيف على صوت الرصاص ملاحما من عزة طعسى وقرب أذني إني على طول الزمان متيم بسماع صوت للعلا قد شدني فلترتمي خيل الإله وحطمي طار تكبر عن إلهي صدني دند بهذا الصوت واحشد أمة تاقت إلى ساح الجهاد المعلن حركت قلبي معازف ماجيني متكسر في دمه متعفني اذروني فاظهرني واشتكى قلبي وناح خالد علي الحاج عاش حياة الجهاد في أفغانستان والبوسنة والفلبين ثم انتهى به المطاف إلى أرض الجزيرة العربية فقاتل فيها الصليبيين وشارك في بعض العمليات حتى قتل غدرا على يد جند الطاغوت وحراس الصليب قدروني لا تلوموني بياض الشبلاح بقلبي الليالي هيضت من الجراح عقب فرقى راس مالي عقب ميدان السلاح عقب فرقى راس مالي صرت مكسور الجناح عقب خلان الشداية لطرهم بالمسكفاح عقب ما زالت ليالي وارتوينا بالقراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مواريها مراح ضاقت الدنيا ودار الذل ما فيها انشراح اعذروني يا رفاقه عقب خاضت بهموم اعذروني لا تلوموا ظل صدري بالغموم من يلوم اللي غريقا في بحوره ما يلوم من يلوم اللي كسيرا غيرت حاله سيوم هي يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم هي يا دنيا العجايب ضي حلاها ما يلوم طير طاير شلامك في السما دايم تحوم طير طاير مرحبا بك كنت جايب لي علوم اعذروني يا رفاقه عذ بشده الرحال اعذروني لا تلوموا سالسين الانسان سالت العبرات مني وفي كنين الهم قال انقضى صبري وعاثت لي هواجيس الخيال ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال ما على الدنيا حسوفة يا صنادق الرجال سعد من نال الشهادة من نعيم الخير نال في جلال الخلد داره يكرم رب الجلال في جلال الخلد داره مع رقيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بحل الوصال ولو تمنى ما تمنى من نعيم الخلد قال سعد منا على الشهادة سعد من وفى ونال. عامر الشهري أتته الدنيا وهرابية فركلها بقدمه واشترى الدار الآخرة أبلى بلاء حسنا في قتال الصليبيين بأفغانستان ثم التحق بالمجاهدين على أرض الجزيرة العربية وتدرب فيها على فنون القتال الخاصة ثم لقي الله شهيدا فرحمه الله رحمة واسعة. ذكرتني ما كنت ناسي ذكرتني حول المعارك. ذكر المعارك والشهادة هيجات شوقي إلى ذكر المعارك والشهادة هيجات شوقي إلى دار الخلود الباقية وزئير أسد الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانيا. ذكر المعارك والشهادة هيجات شوقي إلى دار الخلود الباقية وسير أسد الله في الساحات كم يبكي حنيني للجهاد علانيا. يا لهف نفسي بالجهاد فكم بها من حسرة فيما مضى من حاليا. فلأجل دين الله بعت رغائبي وقد اشتريت بها الجنان العاليا. يا لهف نفسي بالجهاد فكم بها من حسرة فيما مضى من حاليا. فليجل دين الله بعت رغائبي وقد اشتريت بها الجنان العاليا. لا أرتجي عيشا رغيدا هانئا أو سلوة في الديار الفانية، بل أرتجي عيشا بظل معارك للحق فيها صولة متفانية. لا أرتجي عيشا رغيدا هانئا أو سلوة في الديار الفانية، بل أرتجي عيشا بظل معارك للحق فيها صولة متفانية. حتى أنال شهادة في عزة وتضمد الحور الحسان جراحيا. رباه بعناك النفوس بجنة فاسكب إلهي في الجهاد دمائيا. حتى أنال شهادة في عزة وتضمد الحور الحسان جراحيا. رباه بعناك النفوس بجنة فاسكب إلهي في الجهاد دمائيا. فلقد أحاطتني الذنوب وما لها إلا الشهادة كي تكفر ما بيا. رباه رباه الشهادة وارتجي فأجب بفضلك يا كريم دعائيا. رباه رباه الشهادة وارتجي فأجب بفضلك يا كريم دعائيا. فأجب بفضلك يا كريم دعائيا. Thank you. الله.